ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم